قال مالك: إن أحسن ما سمعت السائبة أنه لا يوالي أحدا، وأن ميراثه للمسلمين وعقله عليهم. يقول مالك: ولاؤه للمسلمين وعقله عليهم، لأنه لما سيبه رفع يده عنه مطلقا. والآخر يقولون: لا، هو بقوله أنت سأعتقه أم لا. والرسول يقول: إنما الولاء لمن أعتق. فالجمهور جانبه لعله أرجح في هذا.